هدف الأكيوت إنسان أو الفراكشنال إيديولوجي قلنا إن الإنسداد يا إما فانكشنال اللي هو الباراليتيك إيريس يا إما أورجانيك، والأورجانيك قلنا يا إما سيمبل يعني في اليوم من غير بيتل يا إما فاسكولار اللي هو أوكلوجن يعمل إنفاركشن وإنسداد معوي يا إما الاسترانجيوليتد ودول الاثنين مع بعض يعني البيتل واليوم الاثنين مسدودين على السيمبل. تاني حاجة ناخدها في الأكيوت إنتستاينال أوبستراكشن هي الباثولوجي، والباثولوجي عندنا حاجتين مهمين في جنرال إفكتس على الجسم كله نتيجة الأوبستراكشن، وفي لوكال إفكتس نتيجة الانسداد المعوي. تعالوا كده مع بعض نحاول الأول نرسم رسمة ونتخيل إيه اللي جرى عند العيان. افرض مثلا عيان عنده هنا مثلا سيمبل أوبستراكشن في الأمعاء كده أسكارس ويرمز أي حاجة، بيبقى اليومن بتاع الأمعاء لسه هنشرح اللوكال والجنرال، بس بيبقى تحت كده كولابس مفيش حاجة بتعدي، وفوق هنا الأمعاء بتبقى دايليتد جدا كده لأن فيها فلويد جاسز والأكل كله متحوش هنا لأن الأكل ما بيعديش من الأمعاء، فالعيان بيعمل أنتي بيرستالس يعني بيرستالس بتقدر يعدي فبيعمل العكس، فالعين دول بيحصل لهم سيفير فوميت يعني يمكن اكتر حاجه بتشخصهم بيرزيستنت اتاكس فوميت عمال يرجع يرجع يرجع بشكل يعدي. فالفوميتنج ده يعمل عند العيان اول جنرال افكت اللي هو سيفير دي هايدريشن اند شوك سام تايمز، واحد عمال بيرجع وكل ما يشرب ميه او ياكل اكله يرجعها لان السكه مسدوده، فتلاقيه على اخر النهار بقى دي هايدريتد وممكن جدا يحصل لهم هايبوتنشن اند شوك. في نفس الوقت نتيجة الانسداد هنا والسويلينج في الامعاء فوق الانسداد، عارفين هنا في فينز في الول بتاع الامعاء، فالفينز لما تبقى كومبريس يحصل كونجيشن وإديمة والول بتاع الامعاء يبقى ضعيف جدا، فالبكتيريا اللي في اليوم ممكن قوي تخترق وتطلع بره فتعمل بيريتونايتس تؤدي الى تاني جنرال افكت اللي هو توكسيني، يبقى العيان يبقى دي هايدريتد وعنده ايفيدنس اوف توكسيني. دول الجنرال افكت بغض النظر عن نوع البيريتونايتس. مشكلة الديهايدريشن والشوك ان بيصحبها الباسين فانتو، عارفين انه الالكترولايتس اللي في الامعاء من ضمنها البوتاسيوم، فواحد عمال بيرجع مش بس ديهايدريشن اند شوك ولوس اوف بوتاسيوم ايونز، كلكم عارفين ان ده ممكن يبقى فيري فيري سيريس اللي بيعمل ايه في الهارت مايوكارديال دامج. فدول الجنرال افكتس اي عيان عنده اكيوت انتستاينال اوبستراكشن ممكن يخش في الكلام ده، يبقى جاف جفاف ويبقى عنده دامج في المايوكارديال دي نقص البوتاسيوم، ويبقى عنده توكسيميا نتيجه ان بكتيريا بتطلع على البيرتونيت. ايه بقى اللوكال افكتس؟ دي مهم جدا جدا ان الدكتور الجراح يسال نفسه سؤال مهم، لان حسب هذا السؤال هو هنشوف هيتدخل ازاي. يسال نفسه السؤال المهم ده، هل العيان ده الاوبستراكشن اسوشيتد ويز فاسكولار اوكلوجن ولا نوت اسوشيتد ويز فاسكولار اوكلوجن؟ ومن خلال الاسباب اللي احنا لسه قايلينها حالا تعالوا نشوف مين اللي فيه الفيسلز مسدوده اللي هم الفاسكولار والسترانجليت. الفاسكولار معناها البسل فيه جلطة، والترانجليت معناها ان البسل مسدود مع الامعاء. مين اللي ما فيهمش انسداد في البسل؟ السيمبل والفانكشن. طبعا لما اجي اقول مين اللي محتاج تدخل جراحي سريع جدا جدا جدا بشكل ما فيهوش تاخير ثانيه واحده ولا دي فاسكولار خلاص، يبقى عشان كده تعالوا نشوف بقى الباثولوجي بتاع الاثنين ده هتكون فيه ايه. اللي ما معهمش فاسكولار اوكلوجن الرسمه بتاعتهم، مكان الاوبستراكشن تحتيه في كولابس وإيه في دايلاتيشن، والول بيبقى سولن عشان في كونجيشن لان في ضغط على الفينز وايديه. ادي الجماعه اللي ما عندهمش فاسكولار اوكلوجن. طب افرض العيان ده عنده فاسكولار اوكلوجن بما ان عنده انتستاينال اوبستراكشن، فنفس الكلام موجود الحته اللي فيها انتستاينال اوبستراكشن تحتها كولابس وفوقها دايلاتيشن، بس نضيف على الرسمه دي في كلمه واحده مين؟ وفي الفاسكولار اوكلوجن يعمل ايه؟ انتستين انفاكشن ثم جانجل. يبقى هنا از اباف، ولكن لازم احط مين؟ كلمه جانجل. ومن الجنرال بقى من زمان الجانجل ده هيبقى دراي ولا مويست؟ قطعا مويست. ها ويبقى الكونديشن از فيري سيريس لان بتراكشر وكرايتس الشغلانه، يبقى اللي عندهم ايمرجنسي ولا بد من التدخل سريعا جدا هم بتوع طبعا الاثنين مهمين، لكن الاسرع مين؟ بتاع الفاسكولار اوكلوجن. ده ينهي الحته بتاعت الباثولوجي. لكن بما ان هناك بعض الامراض المشهوره جدا اللي بتعمل اكيوت انتستاينال اوبستراكشن، هناخد منهم تو اكزامبلز، والاكزامبلز دي مهمه جدا لان في منها جارز عندكم هناخد two examples من الحاجات اللي بتعمل intestinal obstruction اللي بنسميه strangulated مخنوق. المرض اللي بقالنا كل شوية نسمع عنه هو intussusception، وواحد تاني اسمه فورلوس. هناخد على كل واحد كده اسمول هين، تعالوا كده نشوفها بالحدة. انا خدت في الacute intestinal obstruction الاسباب بتاعته، سواء كان functional هو paralytic ileus او organic، والorganic انسداد يا اما في اليومن يا اما في الفيسلز بس برضه بتعمل انسداد، يا اما في الاثنين strangulated. وايا كان نوع الاستراكشر هناك جنرال افكتس ولوكال افكتس. الجنرال افكت برجع، يبقى دي هايدريشن، يبقى شوك، يبقى لوس اوف بوتاسيوم، يبقى مايوكارديال دامج، بالاضافه لان الولد ضعيف جدا يبقى بيركوريتد بكتيريا يعمل فيرتوماستوكسي. ادي الجنرال. اللوكال كل الانتستاينال اوبستراكشن دايما فوق دايليتد وتحت كولابس، ولكن اذا كان معاه فاسكولار نزود على الرسمه دي كمان جنج. ادي العمليه بمنتهى البساطه. يفضل عشان الموضوع يبقى خلص ان احنا ناخد مين، ناخد examples للintestinal obstruction اللي اهمهم بالنسبه لكم انتوا intussusception and bulbs. فاذا جالك كده intussusception، وعلى فكره it is not rare، يعني بتشوفه مش قليل اطلاقا، فتعالى كده جالك الامتحان قال لك اتكلم عن intussusception. زي ما انتوا عارفين الانتسسبشن كديفينيشن، وده بينتج دايما نتيجة لخبطة في البريستالسيس، بيبقى لوب بيكونستريكت والتاني عادي بيضايلته لان في سرعة في البريستالسيس، فاللوب اللي كان كونستريكتين بقى انفاجينيتد دخل جوه اللوب اللي كان ضايلته كده. ادي لوب اوف انتستين اهو، ده دخل جوه ده. وكترمينولوجي عشان المسألة تبقى دايما واضحة، اللوب اللي بيدخل علميا نسميه intussusception، واللوب اللي مدخول فيه براني يسموه intussuscipient، جاء من كلمة recipient يعني ده المستقبل وده اللي داخل السبب. والإتيولوجي بتاع intussusception لازم حاجة تهيج البيريستاسيس، وخمسين في المية من تهيج البريستاسيس دي السبب الأولاني مهم جدا is gastroenteritis، بالعربي النازلة المعوية اللي هي بتصيب العيال الصغيرين اللي بيطلع عليها تعليقات في التلفزيون بتوع الجفاف. طبعا بيبقى عنده gastroenteritis يقعد يرجع من التهاب، وعنده hyperperistalsis تعمله intussusception. والintussusception هنا أحيانا الأم بتبقى عندها درجة من الذكاء الرهيب لدرجة انها هي لما تيجي تقول لنا احنا عطول شخص تقول لك انا حاسة ان بطل تلعب، يعني بطل تلعب يعني البريستاسيس ايه عنيف جدا، وبقى تقول فجاه حسيت ان عنده حته زي بتقول زي السجوق. ايه هو اللوب لف ده لما يخش جوه الثاني، عارفين الانتست ماشي كده لوبس، فيبقى عنده لوب جوه لوب ثاني تخين جدا، ها فتحس فعلا هنا تتلعب في تحط ايدك تحس بتاع زي السجوق. ميني اوف ذا ماذرز وود تيل ذيس ستوري. الجاستروانترايتس عشان كده هي من الاسباب المهمه جدا جدا جدا ان نو بودي فورجيتس، دي لوحدها 50% من 50% من الانتسسبشن. بقيت بقى الحاجات اللي تهيج، واحد عنده بارازايت هتروحوا عندكم في المتحف جار لطيف جدا هتلاقوا انتسسبشن في طرف دودة اللي هي التينيا، هتلاقوا كده حته التينيا مدلدله من هنا جار لطيف جدا في المتحف. ممكن يكون عنده فولبس او تيومر، عندكم برضو جار لطيف جدا في المتحف انتسسبشن في طرفه في تيومر هي اللي عامله التهيج. in some cases الايريتانت فود، واحد واكل اكل شطه جامده، او السي دي او الفاستنج، واحد ها قاعد 18 ساعة صايم جاي بقى عصافير بطه زقزقت في الاخر عامل فيجرس بيرستالس، يعني الناس اللي هي حاجة تضرب عن الطعام دي تقعد لها يوم ولا اتنين كده مقموصة عن الاكل ممكن جدا يحصل لها انتسسبشن. فاني اني كوز لتهيج الامعاء، واحد عنده ميكلز دايفرتيكولم عامل ايريتانت ويف، حاجات كتير قوي ممكن تعمل انتسسبشن. الانواع بتاعة الانتسسبشن بنسميها حسب اللوب الداخل والمدخول فيه، حسب الانتسسبشن والانتسسبشن. فلو جيت قلت لك فلان ده عنده ايليوسيكال انتسسبشن، سهل يبقى مين ايليان دخل في سيكا، ده الموست كومن. لو قلت لك عنده ايليو ايليان او انتركان يكون انتستين في بعضيه، لو قلت لك كولو كولونيك او كولونيك يعني كولون دخل في كولون، لكن باي فار ذا موست كومن از ايليان انتو سيكا. لما انا اتكلم عن الباثولوجي بتاع الانتسسبشن سهل جدا، الحته دي فيها اوبستراكشن زي ما خدنا لسه حالا، يبقى بيلو في كولابس اضاف في دايلاتيشن، ونزود عليها مين ده في فاسكولار وفي فاسكولار في فاسكولار، يبقى في كمان مين جاي دي اللوكال. والجنرال افكت احنا لسه قايلينها، اي واحد عنده انتستاينال اوبستراكشن بيبقى فوميتنج يعمل دي هايدريشن وشوك لطف بوتاسيوم الى اخر هذا الكلام. الانتسسبشن از فيري امبورتنت. اللي بعده الفولفلس ات هاز تو بي نون لانه بيتشاف احيانا ولكنه انظر بكتير من الانتسسبشن. لما نتكلم عن الفولفلس اللي هو نوع من انواع الانسدادات المعويه لغايه دلوقتي احنا في انسداد الامعاء الاكيوت. اخذنا في الاكيوت الايديولوجي فانكشنال وأورجانيك. وين اخذنا الباثولوجي اللي هي الجنرال افكت بتاعت الديهايدريشن واللوك افكت بتاعت الدايلاتيشن والكولابس الى اخره. وبعدين بدانا ناخد انواع من الانتستاينال اوبستراكشن نتكلم عنها. اول نوع اللي هو مين؟ الانتسسبشن. تاني نوع وده بالنسبه لكم اخر نوع اللي هو الفولفلس. الحقيقه الفولفلس عشان يحصل هو ممكن يحصل احيانا في الناس اللي عندها ميكس دايفرتيكولم ده مش مهم. انما ان موست اوف كيسز بيحصل في السيجمويد في بني ادمين لهم ظروف خاصه جدا. لو حد منكم يعرف السيجمويد يلاقي ان هو نورمال فينا كلها له حاجه اسمها شورت ميزوكولون. الميزوكولون ده بيثبته للبوستيرور ابدومينال وول. بعض الناس بيبقوا كونجنيتال اللي عندهم فيري لونج ميزوكولون. لو انت ماسك الالم ده بفتله سنتي وماسكه بفتله طويله ايهما اسهل بخلول الرواق عشان تحرك بكل الفتله طويله يعني يتحرك. فالناس اللي عندهم كونجنيتال لونج ميزو كولون ممكن مع البيرستالسيز الكولون ده يلف حوالين نفسه. ويا حبذا لو كان راجل عجوز شويه والكولون بتاعه مليان فيسز يعني عنده كونستيبيشن بيبقى تقيل فلما يلف صعب يرجع. هو ده فعلا ان ذا ماجوريتي اوف كيسز بنلاقي ايه هو البولس. هو لوب اوف انتستين بيتويست ابون اتس سيلف ابون الميزنتري بتاعه كده هتلاقوا في المتحف كذا حاله بولس. الاسباب احيانا يكون العيان زي ما لسه قايلين النهارده عنده ميكلز دايفرتيكولم هو اللي خلاه يلف. وهتلاقوا في المتحف تلاقي عندكم جار بولس مع ميكلز دايفرتيكولم. او قد يكون السبب الثاني اللي هو المنظر اللي هنا ده عيان مولود بلونج ميزو كولون لونج ميزنتري تمع البيرستالسيس لاب في الكولون وعمل الفولفلس. الباثولوجي بتاعه سهل جدا. لو هنا في انتستاينال اوبستراكشن برضو يبقى هنا اللوب ده دايليتد كده واللوب ده كولابس كده والاوبستراكشن اللي هنا ده هيبقى من النوع اللي فيه فاسكولار اوكلوجن ولا معهوش قطعا. طالما الامعاء متعقده يبقى البلاد فيسلز زي العقده كده مسدوده فيبقى عندهم ايضا مع الاوبستراكشن ده عمليه جانجرين. وان يكون هذا الفولفلس نادرا ما بيحصل في الانتستاين. يفضل في حته الانتستاينال اوبستراكشن كل ده تبع الاكيوت اللي هو بيجي لك العيان عنده ايمرجنسي فجاه كده اول وفضل امعاءه اتفتت. لكن هناك مجموعه اخرى من الناس بيبقوا كرونيك انتستاينال اوبستراكشن. يعني هو العيان ده عارف ان عنده او الدكتور عارف ان عنده انتستاينال اوبستراكشن بس متعايش معاه. الكرونيك انتستاينال اوبستراكشن انا هختصره لثلاث كلمات. يعني انا يمكن اللي يهمني فيه انه كام كلمه كده للفورال. الكرونيك انتستاينال اوبستراكشن لما اجي اتكلم عن الايديولوجي يمكن اتكلم عن حاجه مهمه قوي ان ده انسداد لا يمكن يكون كومبليت. وتفتكروا ليه لا يمكن ان يكون كومبليت؟ ان الكومبليت معناها ايمرجنس يعني اكيوت. انما الكرونيك انتستاينال اوبستراكشن فور اكزامبل واحد عنده ستريكتشر كده فيبقى السكة ضيقة ولكن تعدي فيبقى عنده الانتستين هايبرتروف شوية فوق ويبقى عنده امساك شوية. يعني ده يقول لك ان كل اربع خمس ايام ينزل ستوز مرة والستوز كاركتريستيك بتنزل نازلة على هيئة نارو ريبون تبقى وفيها جدا ان هو عنده الامعاء بتاعته ايه في حتة كده مضيقة ما بتعديهاش بالكاليبر بتاعها الطبيعي. ويقول لك انه بيرجع برضو مور فريكوينت عن النورمال كل 3 4 ايام يرجعه مره. لكن زي ما انتم شايفين مفيش ايمرجنس يعني هنا العيان السكه بتعدي. اللي يهمني في الكرونيك انتستاينال اوبستراكشن هي الكلمات الاتيه. واحد انه بارشل وليس كومبليت. اثنين ان اهم اسبابه ستريكتشر. في عندي حاجات تانية حاجه اسمها كونجنتال مش عارف ايه مش مهم قوي. وثلاثة ودي اهم حاجه عندي يعني في الشله دي كلها للاورا اللي ممكن هذا الكرونيك انتستاينال اوبستراكشن يقلب اكيوت ازاي. يعني يمكن هما دول الثلاث كلمات اللي انا عايزها. انه العينين دول عندهم كرونيك كونستيبيشن والكرونيك انتستاينال اوبستراكشن ده غالبا بيأثر على اللارج انتستين. فاحيانا هؤلاء المرضى احيانا الفيسز عندهم تقعد تسحب منها المايه فيحصل لها كونكريشن تتحجر ان سبيسيفيك فيسز او كونكريشن. يجي العيان يديفيكيت ودي بتشوفها كتير الحقيقه, يجي يديفيكيت يوم يحصل لهم انفكشن وتقلب الكرونيك الى اكيوت اوبستراكشن. يبقى في الحته بتاعه الكرونيك انتستاينال اوبستراكشن الحاجات اللي تهمني انه عشان اقول ان ده كرونيك انتستاينال اوبستراكشن لازم يكون لسبب فاشل. والحاجه الثانيه اللي بتهمني ان اهم اسباب الكرونيك انتستاينال اوبستراكشن ستريكتشر, فور اكزامبل عيان كان عنده ديزنتري او عنده تيومر عامله ستريكتشر. وتالت حاجه انه ممكن يقلب باكيوت. ادي الثلاث كلمات اللي انا عايزهم في الكرونيك انتستاينال اوبستراكشن. يفضل في حصه النهارده اخر حاجه حته كده صغيره عن ودي مهمه جدا جدا لان دي مشكله عالميه ومشكله مصريه خاصه جدا زياده اللي هي وال هي ما فيهاش حاجه تتكتب تحرير لحته صغيره لكن كلها على بعضها تحرير مهم اللي هي ما يسمى بالانتستاينال بوليبس او الكولونيك بوليبس. ودي اخر حاجه حاسس النهارده لكنها مهمه جدا جدا جدا ودي اهم بكتير من اللي انا قلته في الانتستاينال اوبستراكشن. مش لان الانتستاينال اوبستراكشن مش مهم بس لان الانتستاينال اوبستراكشن معظمها حاجات سيرجيكال لكن البوليبس دي حاجات فيها مورفولوجي في حاجات انت عارفينها كويس. لو عيان جالك عنده كولونيك بوليبس كل واحد يفتح ودانه معايا كولونيك بوليب يعني بوليبس في الكولون. The very important question اللي لابد ان الدكتور يفكر فيه هو العيان ده بيبقى غالبا في اغلب الظن في معظم الحالات بيجي لنا عنده شويه بليدنج في الركب شويه تزييف نحطه من المنظار يلاقي عنده بوليب او اكتر. The very important question اللي لازم تبقى تقسيمتك كده في الامتحان is this polyp neoplastic يعني tumor ولا نون نيوبلاستيك يعني ملهوش دعوه بالتيوب. وهنا بقى مهم جدا ان احنا نعرف مين الممبر دول اسامي واللي ومين الممبر هنا لان في سؤال تحريري هقوله لكم حالا هنا لازم تعرفوه. اعتقد ان اي واحد بيسمع عن النون نيوبلاستيك بوليس يبقى نمبر 1 في مصر هنا مين البلهارديا. واللي ينسى يتكلم عن البلهارديا الكوليب يبقى وعيده صوت. يعني احنا لما جالنا عيان مصري عنده بوليس اول حاجه نفكر في النون نيوبلاستيك طبعا هفكر في البسيل اول واحد النون نيوبلاستيك مين البلهارديا. والبلهارديا كولكس دي موضوع كبير جدا في الجنرال وهتتذكر هتذكر فيه حوالكم حلقه على سؤال تحريري مشهور جدا في الحته. تاني واحد احنا لسه واخدينه النهارده في مرض اسمه اولسيراتيف كولايتس. لو تفتكروا بالظبط بتقول لكم الميكوزا بتبقى اولسيريتد وان بتوين من السيفير انفلاميشن في ايديما بتزق الميكوزا كده وسميناها سودو بوليبس بتاعة مرض الانسيراتيف كولايتس. ادي نمرة التلاتة. نمرة التلاتة بعض الناس اللي عندهم انفلاميشن في الامعاء يحصل لهم هايبربليزيا في الكولون يسموه ده زي شوية جلانس تتكاثر يسموها هايبربلاستيك بوليب. ورابع واحد واخيرا كل دول زي ما شايفين كده هو راح اقول لكم حالا السؤال هي الاسامي مهمه ولكن السؤال هيتقال ازاي هقوله حالا. بعض البني ادمين بيتولدوا عارفين ان الميوكس جلاندز بتطلع الميوكس لبره. ادي كده الجلاند بتبقى كده لها هنا كولامنر هي كده طلع الميوكس لبره. حال الكريبت ده الباك بتاعته بتبقى مسدوده كونجينيتال. فلو تتخيلوا منظر الجلاندز دي لما عندها تبتدي سكريت الميوكس بتاعه هتبص تلاقي كل الضغط دي عماله بتوسع فبتعمل بوليب تضخم يسموه ريتينشن بوليب او لانه سن صغير يسموه جوفينايل بوليب. يبقى مين هم النون نيوبلاستيك بوليبس للمره الثانيه لان هو في الامتحان بيجي لك سؤال كده يقول لك انيوميريت ذا نون نيوبلاستيك بوليبس اند ذا نيوبلاستيك بوليبس اوف كولون ديسكرايب ذا باثولوجيكال فيتشرز اوف وان اوف ايتش جروب. فانت لازم تبقى عارف تقول الاربعه دول لان عليهم اربع نمر والاربعه اللي هناك عليهم اربع نمر وبعدين هتفحص واحد من كل هتقول واحد من كل جروب كمان ثلاث نمر فيبقى اذا مهم قوي انك تعرف الممبر بالهارديال بوليب سودو بوليبس هايبر بلاستيك وجوفينايل بتوع الريتنشن بتوع نيوبلاس. الناحيه الثانيه طبعا انت في الامتحان لما هتيجي تختار هنا مين اللي هتختار هو بالهارد ما قدامكش غيره ده من الجنب. الناحيه الثانيه الكواليتي بتاعتها اخبارها ايه؟ لو انتوا كده معايا عارفين الميكوزا بتاعت اللارج انتستين هي عباره عن او الانتستين ان جنرال في حاجات بتبقى فوق الميكوزا دي دي اللي حتى موجوده في اللارج انتستين وفي حاجات اللي تحت بنسميها كريبت او جلاند. كل الميكوزا ماشيه كده كده ممكن قوي يطلع من هذه الميكوزا. فاكرين زمان كان عندنا حاجه اسمها ادينوماتوس في الانتستين بنحب قوي نقول لو كان طالع من هذه جلاند تكاثر كده الجلاند دي احيانا يسموه تيوبولار ادينوما ان كان طالع من اللي فوق الجلاند دي احيانا بتبقى مجرد اللي هي الفيلا دي بالبرانش يسموها احيانا فيلاس ادينوما. والتقسيمه دي بالنسبه لكم انتم مش مهمه قوي انما الاثنين عباره عن بناين تيومر طالعه من الميكوزا تيوبولار او فيلاس اهمهم اهم حاجه فيهم ان هم بري كانسرز. اللي انت هتتكلم بقى عنه في الامتحان هو اللي جاي ده وركز معايا فيه ده مهم جدا وده المرض ده لو واحد اصيب بيبقى لعنه مرض اسمه العلمي فاميليال بوليبوزس وده النايم يفتح ودانه معايا. المرض ده لما هيكون موجود عند واحد يبقى الاب او الام عنده نفس المرض لانه هو انهيرتد دوميننت انهيرتد. والمرض ده من اسخف الامراض وبيجيب سرطان في سن 30 سنه. انت مولود والميكوزا بتاعت الكولون بتاعك فيها hundreds of polyps من النوعين اللي فوق دول تيبولو فيلاس تيبولار او فيلاس. الميكوزا مليانة polypi واحنا كنا بنقول ان البوليب الواحد is pre-cancerous فما بالك بقى واحد مولود من اول يوم في حياته عنده هذه البوليبي فعلى سن 25-30 سنة بيجيله كانسر كول. الفاميليا البوليبوز ده اهميته ان في يوم ما بتشخصه ما بنستناش يعني افرض ان عيان عنده 18 سنة بسنكم كده واكتشفنا ان عنده فاميليا البوليبوزس ده treatment is definitely collective مفيش فصال فيها لانه ده لازم يقلب فصال. فالبوليبوزس ده مهم اهميته انه يقلب بكارسينوما at a young age واحيانا يبقى على هيئة سيندرومات كتيرة جدا. احيانا جلنا العيان عنده فاميليا البوليبوزس زائد تيوبرس في البون ده اسمه جارنر سيندروم او تيوبرس في البرين يسموه تيركي سيندروم لكن ده مهم جدا جدا وهو ده اللي انت في الامتحان هتتكلم عنه. رابع واحد is a rare type of polyps هاماتوما يعني شوية كلكعة كده في المصل والجلانس. اسم الناس اللي وصفته بيردو جيجر بيسموه بيردو جيجر سيندروم ما هوش true tumor مجرد شوية لخبطة كده في الجلانس والمصل وكتير قوي يبقى معاه pigmentation هو سيندروم congenital شوية pigmentation في الموت ده مش مهم قوي الهاماتوماتوس بوليب انما اهم واحد اهم ثلاثة هنا دول واهم واحد الامتحان هو الفاميليا البوليب. مرة تانية يبقى الكولونيك بوليبس لما جيلك الامتحان you have to write down ان هما either neoplastic or non-neoplastic. اهم non-neoplastic اللي هو البلهارزيا البوليبس مهمين جدا او اللي هما السودو بوليبس والقلصرة الكرايس مجرد انفلاميشن وايديمة في الميكوزا او الهايبربلاستيك بوليس مجرد اريتيشن عامله شويه هايبرفليزيا او الريتينشن او جنرال بوليس اللي هو الضغط مسدوده والميوكس بيتحوش. في النيوبلاستيك الثلاثه الاولين مهمين جدا اللي هم الادينوماز الاثنين الاولى والثانيه واهمهم اللي بنسميه الفاميليال بوليكوز. مره جه عندنا امتحان تحريري ريسبيراتوري ودايجستيف واورال مالتيبل تشويس اتيوبيس رام الامعاء واول ورم عندنا ده ورم مهم جدا جدا علشان الناس تبقى عارفه اهميه ديس تيومر. سرطان القولون هو رقم 2 في الرجل المصري بعد البلادر وهو رقم 2 في المراه المصريه بعد البريست وهو رقم 1 في الرجل الامريكي وفي الاوروبي ورقم 2 في المراه الاوروبيه والامريكيه. اذا هو رقم ورم 2 في مصر وفي العالم ويمكن في الرجاله بره رقم 1. كارسينوما اوف ذا كولون اللي هو سرطان القولون في الرجال اكثر من الستات والايدج بتاعه عاده فوق سن 45 سنه مالا وما لم دي مهمه جدا. الناس اللي ذاكرت المره اللي فاتت خدنا بوليبس بتحصل في الكولون وراثيه اسمها مالتيبل فاميليال بوليبوز واتفقت معاكم ان اللي عنده المرض اللعين ده ات ذا ايج اراوند 30 يجيب السرطان. It can occur at a younger age. خلاص انتهى. At a younger age if the patient كان عنده مرض وراثي اسمه familial polyposis. عشان كده لما نيجي ناخد ال predisposing factors and take care about this. اول حاجة عيب في طريقتك في الاكل. وجدوا انه الـ high fat in diet carcinogen واللو فايبر. لو فايبر هو الخس والجرجير والتجل ومش عارف ايه. نقص الحاجات دي في الدايت مضرة. فهاي فات لو فايبر دي مهمة جدا. ويمكن تفسيرها جاي من حاجات تانية. يعني هو اللو فايبر دول بيبقى عندهم امساك. فيبقى ده معناه ان الكارسينوجين يشتغل اقوى. طيب. او يكون عنده بناين تيومر قلب البنيج اللي خدناها من المره اللي فاتت. كل البوليس بتاعت الكولون سواء التيومر ادينوما او الفيلس ادينوما او الفاميليا الكوليفوزس. او يكون عنده المرض اللعين اللي احنا خدناه اسمه اولسيراتيف كولايتس مرض تقرح الامعاء واحنا قلنا قبل كده انه فري كانسر. ادي الاسباب الاساسيه لسرطان القولون. فات عادي فايبر ناقص بناين تيومر قلب البنيج او اولسيراتيف كولايتس. الفايت بتاعت هذا السرطان وجدوا انه 75% of cases. لو حد منكم فكر في القانون كنت قلتوا زمان قالوا ده في large intestine cecum ascending hepatic flexure transverse splenic flexure sigmoid rectum and anus. تفتكر اكتر حتة يحصل فيها سرطان القولون حسب قانون انا قلته بكده تفتكر فين؟ الريكتم and sigmoid. why؟ لان احنا قلنا بكده ان اكتر حتة يحصل فيها السرطان هي الحتة بيقعد فيها الكارسينوج الفترة اطول. في البلادر كان يحصل فين؟ posterior عشان اليورين قاعد. طيب لما نيجي نقول طب بلاش البلادر في الاسطوره كان بيحصل فين؟ في الفايلورس علشان الكارسينوجين قاعد. طب هي يحصل فين؟ هي برضه حته فين السود قاعد. فريكتم اند سيجمويد 75% اوف كيسز اند ذا ريست كل الباقي ده جاست 25% اوف كيسز. طب والاينر برضه تبع 25% اوف كيسز لان السود ما بتقعدش في الاير. السود بيعدي من الاير لما كان الليفر هو دايما ستور فين؟ ريكتم اند سيجمويد. طب لو جينا بعد كده وقلنا بعد السايت البروس بيكتشر بقى كلام فارغ كلكم عارفينها وحاضرها صم ده سرطان طالع من سطح يبقى يا اما فانجيتنج تايب يا اما الالسيراتيف تايب او ديفيرجنت ايدج يا اما الانفيلتريتنج تايب اللي ممكن ياخد لك حلقه بحلقه يسدها ويعمل حاجه اسمها انيلر ستيك. يبقى الثلاث انواع بتوع الجنرال بتوع زمان ما فيهمش الصالح فانجيتنج انفيلتريتنج او الالسيراتنج. وبالمايكروسكوب ايضا الكلام بتاع زمان اللي كلكم حاضرينه صم ده سرطان طالع من ميكوزا من جلاند واحنا قلنا مليون مره زمان في الجنرال وقبل كده في الاستومك سرطان طالع من جلاند يا اما عامل اسيرين نسميه ايه ادينو كارسينوما يا اما سيكريتنج ميوسين باي شكل من الاشكال يبقى ميوكويد او ميوسين سيكريتنج كارسينوما يا اما مش عامل لا اسيراي ولا سيكريتنج ميوكس وعامل فايبروز اللي بنسميه ايه اناپلاستيك او سكيرس او سيمبس. كلام قديم جدا من ايام الجنرال من الترم الاولاني ورجعنا هنا تاني فين في الاستومك. ولو جينا نقول الاسبريدياس لو جينا نقول السبريد بتاع هذا السرطان برضو لا يوجد اطلاقا اي فن في السبريد. ولو عارفين ان السرطان بيبقى يا دايركت يا لينفاتيك يا بلاد ولو في داخل الجي اي دي بقى كمان واحد رابع اسمه ايه ترانس سيلوم دايركت رايح فين؟ فور اكزامبل لو عندي هنا يورينري بلاد يبقى الدايركت ممكن يوصله للبلاد او لو السرطان فوق شويه يبقى عندي هنا السبلين ممكن سرطان هنا يوصل السبلين او هنا في البنكرياس او هنا في الليفر الفون ده كل ده اسمه دايركت سبريد. الليفاتيك سبريد انا عندي هنا الدرينينج ليفنود اسمهم بيري ريكتال او بيري كوليك ليفنود بعد كده تسرح ابعد على الفرع او تكي لاخره. البلد سبريد كلكم عارفين ان الدرينج بتاع الانتستين بيبقى عن طريق الكورتكس سيركليشن في اول محطه الميتاستاسيس هي الليفر. والترانسينومك سبريد بقى خدناها زمان لما المريض نشيل تسقط وتعمل لك هيموراجيك اسايت. كل دي معلومات من الجنرال بطل. يبقى السبريد دايركت لينفاتيك وبلاد وترانس سيرومك. الحته اللي بتدي للسؤال بتاعك فليفر كده وتخلي المتحن يبقى مبسوط منك هي الكومبليكيشنز. لان هو العيان بيجي ازاي لشخص انه عنده كانسر كولون من واحده من دول يعني من احدى المشاكل دي. ايه هي المشاكل دي؟ بصوا بقى معايا ممكن جدا ودي فيري كومن 50% من المرضى سرطان بينزف العيان يجي له عنده بليدنج في الريكتوم هو ده البريزنتنج فيتشر ان نص العيان جاي عنده دم نازل في الاسترومك. ادي واحد هيموريد اول مشكله. المشكله الثانيه ودي مشكله مهمه جدا والدكتور ما يعرفهاش يبقى عنده منتقص حته مهمه جدا. تعرفين ان عندي هنا في الوولف ده كان في حاجه اسمها هيمورويدال فين كده بالظبط. لما يجي السرطان كده يسد الفلو اوف بلاد القلبيه دي تتمدد وتطول وتدلد، وده اللي احنا بنسميه فايل. وقالوا لنا زمان لما يجي لك عيان عنده ان اكسبليكابل فايلز ملهاش تفسير، عيان هو الفايلز دي بتحصل سن صغير سن من 20 25 سنه، يجي لك عيان عنده 60 سنه وجاله فايلز اول مره وهو عنده 60 سنه تشك جدا ان عنده جوه كانسر فيك. المشكله الثالثه ان ممكن يحصل في ستيرايزيشن. تصور بقى لما السكه تفتح على البلدر سداح مدح بقى يورين على ستوز من هنا ومن هنا شغلانه. والمشكله الرابعه وهي مشكله البريزنتنج سيمتوم في نسبه عاليه جدا من الناس، هي ان العيان يجي لك عنده انتستاينال اوبستراكشن، عنده كونستيبيشن وبيرجع والاكل مش قادر الانسولين مش قادر تعدي براحتها. فالانتستاينال اوبستراكشن ده از انذر امبورتنت كومبليكيشن. اذا الكومبليكيشن مره ثانيه هيموريدج ادي واحد، فايلز اوعى تنساها ادي اثنين، فيستولا ادي ثلاثه، اوبستراكشن ادي اربعه. البروناس بتبقى ميوكوزا، الفايز بتبقى فين؟ الفيز بتبقى الفيز نوت دايليتد، بتبقى اصل الفيز سب ميوكوزا. طيب لو جينا نقول بما ان الكانسر كولون كانسر مهم جدا ان ذيس كونتري اند اول اوفر ذا وورلد، يبقى بقى مهم قوي قوي قوي قوي الستيجنج بتاعه تبقى عارفه صم. ستيجنج يعني مرحله المرض. والعيانين دول جرى العرف على ان احنا نقسمهم بطريقه التي ان ام. ولنبدأ بدي اولا، اذا لقيت السرطان في الميكوزا بس من غير انفلتريشن للساب ميكوزا يبقى ده تي اي اس او انسايد، مفيش انفلتريشن، دي يسموها ايه تي اي اس تيومر انسايد. بصوا بقى المحطات لانها سهلة جدا، بدأ ينفلتريت اول محطة هي الساب ميكوزا يبقى ده تي وان، غوط دخل في المصل اي حتة يبقى ده اسمه تي تو. ايه لازم ده السيروزا الفيسرال بيرتونيوم، غوط وخرم المصل بس لسه تحت السيروزا يبقى ده تي 3 يبقى مين صاب سيروزا. خرم السيروزا الفيسرا البيرتونية مدخل على البيرتونية الكافيتي او لزق في اورجان زي هنا بلادر كده يبقى دي اسمها ايه تي 4. خلاص محطات يبقى تي اي اس فين ميكوزا انسايد، دخل على الصاب ميكوزا بقى تي 1، كل ما حطت دي رقم على الماسكلوزا بقى مين تي 2، على الخرم الماسكلوزا بس لسه ما خرمش السيروزا يبقى تي 3، خرم السيروزا بقى تي 4. فسهلك لما نيجي بقى ناحية ال N ده T ال N نقول ايه نديرها نفس الحكاية، ادي N 0 N 1 N 2 N 3، وهي الحقيقة ال N دي بتختلف من سيستم للتاني حسب مقتضيات الأمور. طبعا N 0 واضح جدا معناها ايه ان الليف نود R نيجاتيف، N 1 معناها انتشار لأول محطة الليف نود هما دول اللي اسمهم بيريكوليك او بيريكتاليك نود، بشرط عدد النود ما يزيدش عن 3، يعني from 1 to 3 نود فيهم انتشار. الاقي عيان عنده مثلا غدتين او بالكتير 3 بيريكتال او بيريكوليك ميتاسس، ان 2 لو اكتر من 3 يعني 4 فما فوق، يعني كده دي ان 1 كده بقيت ان 2. لو لقيت السرطان بعد الليمف نودز بعيده اللي هي تبقى موجوده الونج الكورس اوف ليزر فيسز يعني حوالين الميزنتريك فيسز في الليمف نود، لو لقيت في ميتاستاسيس في الليمف نود بعيده يبقى ده على طول بقى ان 3 اللي هو ميتاستاسيس الونج ذا كورس اوف لارج او ميجر فيسز، يبقى ان 0 مفيش ليمف نود وان 1 من لغايه 3 ليمف نود فيهم ميتاستاسيس، ده ان 1 اكتر من 3 يعني 4 من فوق، ده ان 2 بشرط يكونوا بيريكوليك، بعد عن كده بقى ان 3. اما الام فكلكم عارفين هي ابن صفر يا ام واحد، يا ما فيش ميتاستاسيس بالبلاد يا فيه من غير بقى درجات في الليفر زي في الليفر اللانج يعني. وبالتالي بقى الستيجنج سهل جدا، لما انا اقول لك عيان هو ده اللي يهمني اي حاجه ثانيه ما تهمنيش، لما انا اقول لك عيان تي اي اس غير لما اقول لك هو تي 1 ان 0 ام 0 غير لما اقول لك في الاخر بعد الاحتمالات تي 4 ان 3 ام 1 ما وات ايفر يدوب ما عندكش امل في هذا. ادي بالنسبه لمريض الكانسر كله، زي ما بقول ده مهم جدا جدا، يمكن ده من اهم الموضوعات بتاعه الجي اي. لو جينا بعد كده ناخد الموضوع الثاني في موضوعات التيومرز اوف ذا جي اي، عندي ورم موضوع ات از نوت فيري كومن، يدي موضوع منه فيري انتريستنج، ورم بنسميه كارسينويد تيومر، كان ورم ذكره قبل كده واحد زيه في البرونكاي في الريسبيراتوري تراك بيطلع من الخلايا الاندوكرين كيراتونين اسمهم نيورو اندوكراين سيلز او ارجنتافين سيلز او بولشيتسكي سيلز، كلها اسامي واحدة. هذا الورم اللي انا هشرحه حالا ده اسمه كارسينويد تيومر، كارسينويد تيومر. وهذه الكارسينويد تيومر لها اسم تاني لانها احيانا الناس تسميها باسم الخلايا بتاعتها ارجنتافينوما. والورم ده كده لما ارسم لك حته من الجي اي تي هو يقدر يطلع at any part of the gastrointestinal tract. اشهر مكان الاليوم، ممكن يطلع من الابندكس، ممكن يطلع من الكولون، ممكن يطلع ايمن من الول اوف ذا ستومك او اي حته. المفروض انه التيومر دي زي ما انا عندي خلايا كولامنر وجلاندولار ايبيثيليوم في الميكوزا بتاعت الجي اي تي، فانا عندي الخلايا اللي اسمهم نيورو اندوكراين سيلز او ارجنتافين سيلز. فالورم ده بيبقى عباره عن انفلتريشن اوف ذا سب ميكوزا لهذه الخلايا، وهي بتبقى خلايا مدوره شكلها كده بالبطال مونومورفيك. بس اللي بيميزها لو حد كان مذاكر زمان الريسبيراتوري فيهم جرانيولز بتبقى بسبب ايه؟ الفض الظاهر كده. ده المنظر الميكروسكوبيك، لسه ما قلتلكش الجروس. التيومر دي بتجرو تحت الميكوزا، وبالتالي فعلا بيجي لك العيان عنده صاب ميكوزا الموديول كده، بيبقى لونه مستر شويه، ادي التيومر اهي. والورم ده اللي هو اسمه كارسينويد تيومر، هل هو بناين ولا مالجنت ولا لوكال مالجنت؟ ايذر لوكال مالجنت اور مالجنت، يعني يا اما بيتريت لوكال يا اما كمان بيبعت ميتاستاسيس. لو انتم كده شايفين ان الحته دي انا بكروتها جدا، لانه اللي انا عايز اركز عليه بقى هو لو هي اللي جايه دي، هي دي استحوذانك معايا بقى ده كله كلام اي كلام. لو الحته اللي فعلا انا عايزك تعرفها هي اللي جايه دي، لان لو حصلت العيان ولو شفت عيان حصلت له ويل نيفر فورجيت. لو التيومر دي بقت مالجنت، بصوا كده لو بعدت ميتاستاسيس هتبعده اول محطه فين؟ ديفنتلي فين؟ في الليفر. وان جالي العيان ده ميتاستاسيس من كارسينويد تيومر، هيحصل له سندروم عجيب الشأن that everyone has known، has known، اللي هو اسمه كارسينويد سندروم. ادي الحته الوحيده اللي انا مركز عليها. ايه بقى حكايه الكارسينويد سندروم ده؟ يبقى هو ورم زي ما انت شايف معايا. لو نلخص اللي انا قلته، يا لوكالي مالجنت يا مالجنت، بيطلع منين؟ من اي حته من الجي اي تي، اليوم، ابندكس، كولون. مايكروسكوبيك اللي معمول من هذه الارجنتافين سيلز اللي شكلها مونومورفيك وشويه جرانيولز تبقى بالفضه. يهمني بقى لو كان مالك البيهيفير بتاعه، يا لوكال مالجنت. لو مالجنت وبعد ميتاستاسيس هيعمل حاجه مشهوره شهره غريبه جدا اسمها كارسينويد سيندروم. اند اي هاف سين كيسز اوف كلاسيكال كارسينويد سيندروم اللي الدكتور وقف قصادها عاجز لانه ما سمعش عن السيندروم قبل كده، مع انه فيري فيموس سيندروم. عباره عن ايه بقى؟ عشان اقول السيندروم ده انا هقول لك الست كلمات، في ريماركس تحت البتاع ده مش عايزها كلها، ولا واحده عايزك تعرفها، اعرف اللي انا بقوله بس. يعني حتى تفسير السندروم يعني في الريماركس يمكن في بس كام معلومه كده، ولا انا هستخدمهم هقولهم لك هنا دلوقتي، فركز معايا. كلكم عارفين انه كفيسيولوجي، بما ان انا عندي هنا ارجنتافين سيلز في النورمال ميكوزا، في النورمال يعني مش في ورم، يبقى ده معناها ايه؟ ان انت بيطلع عندك نورمال من الكولون او من الانتستين سيروتونين. لكن شوف حكمه ربنا، السيروتونين ده لما يمتص انا مش عايزه اطلاقا يعدي على السيستميك سيركيليشن، يبقى داهيه. لو كل شويه يطلع لي سيروتونين في السيستميك سيركيليشن روح للنج اعمل مين؟ برونكوسباس. يوم ربنا يخلق الليفر نورمالي فيري ريتش ان انزيم اسمه مونو امين اوكسيديز، خدتوه قبل كده، بيكسر مين؟ السيروتونين. اذا نورمالي يو ار شور ذات يور سيروتونين از ان اكتيفيتد فين؟ في الليفر. ان طلع ورم هنا وبيسكريت سيروتونين برضه ات ويل بي ان اكتيفيتد في الليفر. المصيبه بقى لو الورم بعت ميتاستاسيس، بص بقى الرسمه هتبقى عامله ازاي. كلكم عارفين انا عندي هنا هيباتيك فين كده، اللي بتزيد لمين؟ للانفير فيناكيرا، اللي مع السفير فيناكيرا بيخشوا على الرايت سايد اوف ذا هارت اهو، ومن الرايت سايد اوف ذا هارت بنطلع على اللنجز كده، ومن اللنجز ينزل البلمونري فين يخش على الليفت سايد اوف ذا هارت مره ثانيه، ويطلع من هنا عندي الاورطة. بصوا بقى معايا لو عيان جاله ليفر ميتاستاسيس من كارسينويد تيومر، شوفوا ايه اللي هيجرى دلوقتي. الميتاستاسيس هنا مكسر الليفر، والميتاستاسيس في نفس الوقت دي سكريت السيروتونين، السيروتونين وحاجات تانية الحقيقة. السيروتونين والحاجات تانية دي كلها بتمتص مباشرة فين؟ على السيستميك سيركيليشن. خلاص من هنا يبدأ الكارسينويد سيركيليشن. بصوا بقى السندروم ده عبارة عن 3 أو 4 كومبوننت مهمين جدا. هل أي واحد فيكم نورمالي عنده هنا سيروتونين؟ الإجابة نعم، لأن أنت عندك هنا بارير اسمه إيه؟ مونو أمين أوكسيديز. إنما العيان ده دلوقتي عنده. طلع ان السيروتونين ده له افكت على الفالف اوف ذا هارت رهيب اسمه سيفير فايبروجينيك ستينوز. يعني الفايبروز غير طريق يخلي الفالز يحصل لها ستينوز. وذكر عنده توصل ان تايم بقى عنده ستينوز. لاول مره يبقى عندي ديزيز في الهارت مور كومن في الرايت عن الليفت. هتشوف حاله ليه؟ لان الستينوز ده اول ما حصل حصل فين؟ في الترايكاسبيد دين في البالمونر. اول جزء من السندروم نمبر 1 ستينوزز اوف ذا فالز اوف ذا رايت سايد. نمره 2 بدا يعمل لك ستينوزز هو نفسه نفس السيروتونين ده والاشياء الاخرى طلعوا فين على اللنج. هيعملوا مين؟ برونكو سباز. يبقى العيان يجي له اتاكس اكزاكتلي عامله زي برونكيال اسما. برونكيال اسما لايك اتاك. الشاطر بقى يبص معايا في الحته اللي جايه دي لان هي دي كل فهم الكارسيوس سيندروم جاي من الحته اللي جايه. انتوا عارفين ان جسمنا ريتش في المونو امين اوكسيديز انزايم في محطتين، الاولى ليفر والثانيه مين؟ اللارو. فبعد ما عمل برونكو سبازم قبل ما يجي يعدي الليفت سايد بيكون السيرتين حصل له ايه؟ ان اكتيفيشن. الفالز اوف ذا ليفت سايد نورمال ولا فايبروتيك نورمال؟ دي مهمه جدا. يبقى اذا ثالث حاجه في السندروم ان هو الاستينوز اوف ذا رايت سايد اوف هارم يعني يعني الهامش كده ان نوت اوف ذا ليفت سايد. هتلاقيها مش كدبنا. لان اللنج فيها مونو امين اوكسيديز. اول ما طلع وعمل برونكو سبازم قبل ما يعدي للليفت سايد كان اتكسر. فيرجع للليفت سايد اوف هارم ان اكتيفيت. يبقى العيال هنا لغايه دلوقتي السندروم كام حاجه؟ ستينوزز اوف ذا رايت سايد فالز، برونكيال ازما، والليفت سايد فالز هتبقى ان افكت. هو الكلام ده كله مكتوب في ريمارك بس زياده عن اللزوم، فانا مش عايزك تعرف غير اللي انا بقوله بس. يفضل عندي بقى نقطه مهمه جدا، جزء من المواد الاخرى غير السيروتونين بيبقى ان كومبليتلي ان اكتيفيت لانه المونو امين مين بي ان اكتيفيت السيروتونين. فبترجع للليفت سايد ولكنها ما بتقدرش تعمل ستينوز. ولكن لما بتمشي حديد وتروح للسكين تعمل فازو دايلاتيشن في العين يجي لك فلاش، وتروح للانتستين بتزود الموتيليتي في العين يجي لك عنده دايري. هقول حاجه، يبقى مره ثانيه انت طالع من هنا سيروتونين واشياء اخرى واشياء اخرى. سيروتونين بس، السيروتونين مشي هنا هو الاشياء الاخرى. السيروتونين عمل هنا ايه؟ وطلع هو اشياء اخرى مواد اخرى. ده عندي يجي 20 متر طلعوا في اللنج عمل مين؟ برونكوسبازم. لكن اللنج فيها مونو امين اوكسيديز فكسر السيروتونين فيرجع للليفت سايد ما يعملش ستينوز. لكن في حاجات تانية نازله المونو امين اوكسيديز ما بيقدرش يكسرها قوي، فدي ار جاست بارشلي ديستروي لكن لسه اكتف. ما بتقدرش تعمل فايبروز، لكن بتقدر تعمل لما تمشي في السيتويشن باص ولا ديش في السكين يعني يجي لك احمر فلاش ان انكريست انتستاينال موتيليتي في العين يبقى عنده اسهال. هم دول الكارسينويد سيندروم ثلاثيه، ستينوز اوف ذا رايت سايد اوف ذا فالز the right side of valves, bronchial asthma like syndrome, flushing of the skin and diarrhea. فانا بقول الحكايه دي لانه احيانا بيقول لك عينين كده ها يقول لك انا كل شويه بيجي لي ضيق نفس، حط السماعه تلاقي عنده pulmonary intracranial stenosis طبعا لها صوت معين، والعيان يقول لك انا بسخن وبحمر ومش عارف ايه بتاع ودايره. تقف عند العيان عاجز مكويب قال عنده مين؟ كارسينويد تيومر عامله ليفر. ادي بالنسبه للتيومر الثانيه دي كده يبقى التو امبورتنت تيومرز اوف ذا جي اي تي خلصوا اوف ذا كولون. يفضل انا اقول دول مش كل الاورام، في اورام حميده، في اورام خبيثه اخرى، في حاجه بتطلع اسمها ليمفوما ان سو، لكن دول الموست امبورتنت تو تيومرز. يس عشان يتكس تايم عشان يتكسر. طيب ادي بالنسبه للكارسينويد سيندروم. تعالوا بقى نختم الحته بتاعت الجي اي تي دي ونتكلم عن منطقه من المناطق. ممكن اعرف حضرتك تكون الليفر كلها؟ ممكن اعرف حضرتك تكون الليفر؟ يعني لو انت شكيت حتى هتحلل الفايف هيدروكسي جلوتامين اللي هو السيروتونين هيطلع عليه هتقول ده ده. طيب تعالوا ان الموضوع اللي بعد كده ده موضوع بقى حرج جدا اللي هو موضوع البليدنج في الريكتم. وانا قلت لكم مليون مره اسئله الدم مهمه جدا. مش السيرجين بيعمل في اللنج بس انا ما قلتلكيش ان عامل غلطه تشرب السيرجين غير واشياء اخرى. يعني ده انا عندي بقول لك يعني مش عايز اعد لك كام سبسس تطلع مع الـ من الـ من ال طيب الموضوع اللي عندي بعد كده ده موضوع مهم قوي قوي قوي قوي اسمه بليدنج فيرك. وقفوا بقى معايا وتربسوا لانه رغم ان هذا المرض او هذا العرض بمعنى صح ده سم يتحل في سطرين الا انه في الامتحان ده موضوع كبير قوي. انت عارف كلكم عارفين انه عشان يحصل دي في الريكتم بصوا كده معايا اذا كان ده كده الجي اي تي ادي هنا الاسوفجس الضمك الديدرم ادي السمول انتستين ادي اللارج انتستين الى اخره ادي رسمة كوفي كده ايه بس عشان يبقى عندك دم احمر نازل من الريكتم البليدنج كلكم متاكدين شو بي بيلو مين الجدن لازم يكون من هنا من اي حته من دول بليدنج فوق الجدن حاجه من الاثنين يا ترجعه يبقى هيماتيمسيس يا النزل يبقى دايجستد بني يبقى اسمه ميلينا فالبليدنج شود بي فروم بيلو ذا جدن ادي اول حاجه تفكر فيها ايه بقى الكوزز دايما الكوزز يا اما لوكال في الحته اللي هي تحت الجدن يا اما جنرال والجنرال كلكم عارفين جنرال زي بقى الكلام العك فيتامين سي ديفيشنسي فيتامين كي ديفيشنسي لوكيميا بيربورا هيموفيليا هايبرتنشن اي حاجه انما اللوكال بقى هو ده اللي انت هتحاسب عليه بشده انا في اللوكال كوزز انا عندي اسباب كتيره جدا ياتي على راسهم واللي ازاي يسقط الفايلز او البواسير مهم قوي يعني الفايلز دي مهمه جدا جدا جدا يقال انها اكاونت تقريبا فور 50% اوف ذا لوكال كوز يعني نص الناس اللي بيجيلهم بليدنج كونكتيف عندهم مين بواسير الحاجة التانية ودي برضو مشهورة جدا حاجة اسمها انال فيشر الجماعة الجراحين يقول يسموه شرخ شرجي وده معروف تلاقي مثلا ايه تلاقي في موسم التين الشوكي بيتشكل ها انت بتحب التين الشوكي وقفت عند الراجل على العربية هات واحدة هات مش عارف ايه بقى عندك ايه شوية شوك شوية بذر تيجي تخش الديفيكيت تلاقي ايه تلاقي حجر ها كتلة بذر ها واحدة منهم وانت بتتباعي بالستريت روح شرطالك الميكوزا اوف ذا ريكتم الجيد بتاعها الضرب بتاعها الميكروسكوب